We're going to read Surah Al-Baqarah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين قوله تعالى مثلهم صفتهم في نفاقهم كمثل الذي استوقد نارا أوقد نارا في ظلمة فلما أضاءت أنارت ما حوله فأبصر واستدفأ وأمن ممن يخاف ذهب الله بنورهم أطفأه وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي وتركهم في ظلمات لا يبصرون ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين فكذلك هؤلاء آمنوا بإظهار كلمة أمينوا فكذلك هؤلاء أمنوا بإظهار كلمة الإيمان فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب. بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما ذكر سبحانه وتعالى القسم الثالث من أقسام الناس وهم المنافقون، ذكر الله سبحانه وتعالى المتقين في أول الآيات الخمس من السورة، ثم ذكر الكافرين في آيتين، ثم ذكر المنافقين في 13 آية. بعدما ذكر أحوال المنافقين وأنهم يخادعون الله ورسوله وأنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إلى آخر أحوالهم، ضرب الله سبحانه وتعالى في حالهم مثلين. المثل الأول مثل ناري، والمثل الثاني مثل مائي. فقال في المثل الأول مثل هؤلاء المنافقين لما رأوا الإيمان ودخلوا فيه واستنارت قلوبهم به واطمأنوا وذهب عنهم الخوف، خرجوا من هذا النور وأصبحوا في ظلمات يتخبطون، ظلمات الكفر والضلال والعناد. فهؤلاء مثلهم كمثل رجل كان في فلاة ظلماء شديدة الظلمة فاستوقد نارا، أوقد هذه النار أو طلبها من شخص فأضاءت له ما حوله، فأبصر ما حوله وعرف أين مكانه واطمأن وارتاح وذهب عنه خوف، فرأى كل شيء. ثم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أخذ هذا النور وانطفأت النار وعاد إلى ظلمته السابقة. فيمثل الله سبحانه وتعالى هؤلاء المنافقين بمن كان هذا حاله في الصحراء في الفلات، لما جاءه النور ارتاح وأبصر نفسه وعرف واطمأن وذهب الخوف عنه، فلو استمر النور معه لمشي وأصبح في نور وأصبح مطمئن، لما ذهب عنه قام وانزعج. فهؤلاء مثل هؤلاء المنافقون. وهذا مثال أو مثل عجيب وغريب يضرب الله سبحانه وتعالى لحال هؤلاء. قال لما رأوا نور الإيمان وأخذوا به ثم بعد ذلك كفروا به، فلما كفروا سلب الله عنهم هذا النور. قال سبحانه وتعالى ذهب الله بنورهم، ولما ذهب بنورهم تركهم في ظلمات لا يبصرون. تلاحظ أن أول الآية قال مثلهم كمثل الذي، هذا واحد، الذي استوقد نارا رجل واحد، ثم قال ذهب الله بنورهم جمع. كيف جمع في الأخير وأفرد في الأول؟ يقول لأن كلمة الذي اسم موصول يفيد العموم، ويطلق على الواحد ويطلق على الجماعة، وذلك قال في آخرها، وذلك قال المؤلف هنا قال وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي. الضمير وينه؟ قال بنورهم، ضمير نورهم جمع، ما قال بنوره، قال جمع الضمير مراعاة لمعنى الذي، لأن الذي في لفظه مفرد وفي معناه جمع. وتركهم أي جماعة في ظلمات لا يبصرون. هذا مثال يسمى المثال الناري. الناري كيف؟ لأنه استنار بنور هذه النار، استوقد بهذه النار، يسمى مثل ناري. نعم. أحسن الله إليك. وقوله هم سم عن الحق لا يسمعونه سماع قبولا سماع قبولا بكم خرسون عن الخير فلا يقولونه عمي عن طريق الهدى فلا يرونه فهم لا يرجعون عن الضلالة. نعم، يقول إذا كانت هذه حالهم أنهم عرفوا النور ودخلوا في الإيمان ثم خرجوا عنه، فهم أصبحوا بمنزلة الأصم، الأصم هو الذي لا يسمع، قد فقد آلة السمع عنده، فيقول هم صم. كيف هم صم ويسمعون؟ فقال صم عن الحق. ولذلك لو نتتبع الآيات في القرآن الكريم تأتي بمعنى الصم نجد كلها صم معنوي وليس صم حقيقي، إلا آية الإسراء عمي وبكما وصم. في آية الإسراء قال عمي وبكما وصم في حشرهم يوم القيامة، يحشرون حقيقة أنهم لا يسمعون ولا يبصرون، عمي ولا يبصرون وبكم لا يتكلمون. أما سائر القرآن كله كل ما وردت كلمة عمي وهو عمي معنوي ليس حقيقي، يعني عمى معنوي، عمى عن الحق. ولذلك قال هنا قال عمى عن الحق وصمم عن الحق، قال صم أي لا يسمعون الحق، يسمعونه ولكن لا يسمعون سماع قبول، ما يستفيدون منه. قال بكم أي خرس، والخرس جمع أخرس، والأخرس هو الذي لا يتكلم بلسان، ما ينطق لسانه، هذا يسمى أخرس. لكن الله عز وجل وصفهم بأنهم أيضا خرس لا يتكلمون، لأنهم لا يتكلمون بالحق، يسكتون عن الحق. عمي أي عن طريق الهدى فلا يرونه، هم يبصرون لكنهم لا يبصرون الحق. قال الله عز وجل في آخرها قال فهم لا يرجعون أي عن ضلالهم، بل يبقون في نفاقهم وكفرهم. في آية أخرى ستأتينا في سورة البقرة قال الله عز وجل حق الكفار أصم بكم عمي فهم لا يعقلون. لماذا؟ لأن غالب الكفار كفرهم عن جهل، ليس عن معرفة ثم خروج، لا، كانوا يجهلون، فإذا عرفوا دخلوا في الإسلام، لذلك قال لا يعقلون. أما المنافق لا، المنافق عرف الطريق ودخل، لكن إذا لما دخل في الكفر صعب عودته، ولذلك كثير من المنافقين لم يتوبوا، ماتوا على كفرهم. أما الكفار يتوبون، فالمنافق عرف الحق ولذلك قال لا يرجعون، أخبر الله عز وجل أنهم لا يرجعون إلى الحق، لا يرجعون، يستمرون على كفرهم وعلى عنادهم، لأنهم أبصروا النور فطمسوه بأيديهم. نعم شيخنا أحسن الله عليك. نعم هذا المثل كان في السوق، هذا المثال يكون أيضا يوم القيامة ويكون خاص بهم؟ لا، يعني هو يستمر معهم، يعني هم في ظلماتهم متحيرين في الدنيا في ظلمات الكفر والعناد والضلال، وفي الآخر أشد، والعذاب الآخرة أشد، في الآخر أشد ضلالا وأشد عمى وأشد بكما، ما يتغير حالهم، تبقى حالهم أشد. أحسن الله إليك. وقوله تعالى أو مثلهم كصيب أي كأصحاب مطر، وأصله صيوب من صاب يصوب أي ينزل من السماء السحاب فيه أي السحاب ظلمات متكاثفة، ورعد هو الملك الموكل به، وقيل صوته، وبرق لمعاني صوته. لمعان الذي يلمع، لمعان صوته الذي يزجره به، يجعلونه أي أصحاب الصيب أصابعهم أي أناملهم في آذانهم من أجل الصواعق شدة صوت الرعد لئلا يسمعوها، حضر خوف الموت من سماعها. كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات والوعيد عليه المشبه بالرعد والحجج البينة المشبهة بالبرق يسدون آذانهم لئلا يسمعونه فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم، وهو عند موت والله محيط بالكافرين علما وقدرة فلا يفوتونه. يعني هذا المثل الثاني، الله ضرب فيه مثلين، مثل ناري ومثل مائي. المثل المائي هو كصيب من السماء، الصيب المطر الذي يصيب الأرض يضرب على الأرض يضربه صوفا، يصيبه صوفا بقوة، يقال صيب هذا الماء صيب. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعاء قال اللهم اجعله صيبا نافعا، صيبا نافعا في المطر. الغيث والمطر يصيب الأرض ويضربها ضربا، قال صيبا نافعا. قال هنا قال حالهم كحال أصحابي أو كحال من هو في المطر، من هو يعني يصيبه المطر وهو في الصحراء يمشي فيضرب عليه المطر بقوة، فماذا يصنع؟ فإذا شاهد السحاب فوقه والأمطار تنزل عليه بقوة، ورأى البرق يسطع ويلمع عليه ويكاد أن يخطف بصره، ويسمع صوت الرعد بقوة والصواعق أشد صوتا، فيصبح في خوف ورعب. ماذا يصنع في حاله؟ ما يدري أين يذهب، يبحث عن مكان يختفي فيه. فهذا المنافق إذا سمع الآيات القرآنية ينزعج منها، الآيات قوية تخاطب المنافقين وتكشف أسرارهم فينزعج منها، لا يريد أن يسمعها، لا يريد أن يسمع من هذه الأشياء. هذا هو المثل. يقول هنا كصيب، يقول صيب أصلها صيوب لأنها من صاب يصوب، لأن الأصل الواو، الأصل واو، لكن قلبت الواو ياء فأصبحت صاب يصوب صوبا فصيبا كصيب أو كصيب من السماء. قال ينزل من السماء وهو السحاب الممطر، قال صيب من السماء فيه ظلمات، لأن ظلمة الليل وظلمة المطر وظلمة السحاب اجتمعت عليه السحاب الشديد فتغطى عليه والليل فأصبح في ظلمات شديدة ما يبصر شيئا، قال في ظلمات، ومع هذه الظلمات المتكاثفة يسمع الرعد. ما هو الرعد؟ قال هنا هو الملك الموكل به، وقيل صوته. نحن نسمع الرعد لكن لا نلزم بأنه ملك ولا نلزم شيء إلا إذا دل الدليل عليه. جاء عن آثار عن بعض التابعين بعض الصحابة أن الرعد هو صوت ملك، ولذلك قال هنا قال صوت ملك، قال صوته، أن الرعد صوت ملك. الآن في العلم الحديث يقولون أن السحب يصطدم بعضها ببعض، تحتك السحابة بسحابة أخرى ثم بعد ذلك تحدث صوتين، وإذا احتكت السحابة بالأخرى أحدثت لمعان، اللمعان هذا هو البرق، ولذلك البرق يسبق الصوت بسرعته، ترى البرق ثم يأتي الرعد بعده، الصوت بعده، وقالوا هذا احتكاك السحب بعضها ببعض. نحن لا نستطيع أن نجزم، لا نكذبهم، الله أعلم، قد يكون صحيح كلامهم، ولا نجزم بتفسير القرآن بنظريات، وهذا من الخطأ، هذا ما يسمونه الآن بالتفسير العلمي الحديث، التجريبي العلمي الحديث، يفسرون الآيات ينزلونها عن الواقع، ينزلون يقول هذا من إعجاز القرآن، من إعجاز القرآن، تفسير بالعلم الحديث ويسمى بإعجاز القرآن، يأتون على آيات في القرآن الكريم ويفسرونها، وكثير ما يسمونه بالإعجاز العددي، يقول هذه آية وردت في رقم كذا هذا إعجاز، كيف يأتي هذا الرقم؟ أو أحيانا يقول لك مثلا آيات التي فيها الدنيا والآخرة نجد الدنيا 140 والآخرة 140 إعجاز عددي ويأتي كذا كذا. نحن لا نستطيع أن نجزم بهذا الكلام، قد يكون كلام صحيح قد يكون غير صحيح، فلا ندخل أنفسنا بالإعجاز العددي، الله أعلم بذلك، فقد يصح قد لا يصح. ولم نتعبد نحن بهذه الأرقام. الله سبحانه ما أنزل كتابه حتى نعرف كلمة اليوم الآخر والدنيا والآخرة والليل والنهار نجلس نأخذ أرقامها، هذا لم يتعبد الله به، فقد تكون صحيحة الله أعلم بصحتها، لا يستطيع الجزم بذلك. الإعجاز العلمي الله أعلم به، الإعجاز العلمي قد يكون صحيحا. متى يكون صحيحا؟ بضوابط، العلماء وضعوا للإعجاز العلمي ضوابط، فإذا تمت الضوابط به صح تفسير الإعجاز العلمي، إذا لم تتم الله أعلم. هناك أمثلة عن السلف الإعجاز العلمي ذكروها فأصبحت حقيقية، فإذا أصبحت حقيقية نلزم بذلك. أما إذا كان الإنسان متردد فيها، لأنك قد تنزل آية على اكتشاف علمي جديد، ثم هذا اكتشاف العلم الجديد يبطل بعد زمن، يفسد يبطل ويرده العلماء، فكيف تنزل عليه الآية تقول هذا من الإعجاز العلمي ثم تبطل النظرية، فيجلس الإنسان متحير كيف ينزل الآية عليه، لذلك لا يتعجب الإنسان. فأهم شروط العلماء في الإعجاز العلمي أن تكون هذه النظرية قد أخذت حقها في الرسوخ، إذا أخذت حقها في الرسوخ وأصبحت راسخة ثابتة ممكن تنزل عليها الإعجاز العلمي. من الإعجاز العلمي الذي يريدونه وهو يعتبر من الإعجاز العلمي الصحيح مثلا قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح، الآن أثبت العلم الحديث أن الرياح تلقح الزروع والنخيل، تلقح بعض الزروع عن طريق الهواء، والقرآن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل أن يعرف هذا العلم، وهو في مكة أنزل سبحانه وتعالى وأرسلنا الرياح لواقح في آية الحجر وهي مكية، فأصبح العلم الحديث الآن أنهم يعتبرون التلقيح بالهواء أمر ثابت لا نقاش فيه يقين، هذا الإعجاز العلمي أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخبرون قبل أن يكتشفونه، فنقول هذا صحيح. الآن البصمة أصبحت من الإعجاز القرآني، لأن الإعجاز العلمي أثبت أنه لا يمكن أن تكون بصمة مشابهة للأخرى أبدا في جميع خلق الإنسان من أوله إلى آخره، لا يمكن. ولذلك الإثبات بالبصمة أقوى الإثبات، لا بالصورة ولا بأي علامة من العلامات إلا البصمة هي أقوى شيء، والله سبحانه أخبر من ذلك في كتابه، قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه، لما الكفار أنكروا البعث واستبعدوا استبعادا أن الله سبحانه وتعالى يعيد هذه الأجساد مرة أخرى وتعود الأرواح إليها يوم الآخر، استبعدوا قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، هذا بعيد، فقال بلى قادرين على أن نسوي بنان، حتى هذه البنان التي لا تتشابه مع الآخر قادر على أن يعيد مرة أخرى، ذهبت بعد الموت وتمزقت وهي لا تشابه شيء آخر، مع ذلك سيعيده الله بدقة، هذا من الإعجاز العلمي الصحيح، هذا نثبته. نعم، البصمة أصبحت حقيقية لا أحد يشك فيها، فالإعجاز العلمي لا نتوسع فيه كثيرا ولا نرده كله، خطأ أن ترد الإعجاز العلمي كله تغلق الباب، ولا أن تتوسع مثل ما يكتب الآن في الإعجاز العلمي كل آية يمرون عليه يقول هذه هي إعجاز، يأتون على جميع كثير من آيات إعجاز. هناك كتاب أحد علماء الأزهر اسمه جوهري طنطاوي، من طنطاوي جوهري طنطاوي، كتب كتابه جواهر القرآن في 15 مجلد، كان هذا الكتاب ممنوعا أن يباع لما فيه من الأخبار التي لا تصح، والمؤلف مولع بذكر كل الأشياء الجديدة الحديثة، إذا جاء عند الأشعة الصوتية والأشعة المقطعية وعندك الأشياء ذكر أن القرآن أخبره بها، وإذا جاء عند الأشجار والزروع والنباتات ذكر أن القرآن أخبر بها، وإذا جاء عند اكتشافات علم الحيوان والحشرات بدأ يأتي في القرآن بالآيات، يقول هذه آية العنكبوت وهذه آية الذباب وهذه آية كذا وهذه آية كذا الفراش، ويبدأ يأتي ويذكر فيها كالفراش المبثوث، يقول كيف وصف القرآن الفراش بأنه مبثوث، في علم حديث أنه ينبث في الأرض، وماذا جاء عند آيات جراد قال كالجراد المنتشر، يقول علم الحديث أخبر لنا أخبر القرآن بأنه منتشر في مكة قديما قبل 14 قرنا، والآن اكتشف العلم بأن الجراد منتشر. ما يصلح الكلام هذا، نزل القرآن على أشياء لا ليس لها علاقة بالقرآن، فهو كتاب هذا مليء بالإعجاز العلمي، لذلك حذر العلماء منه. ممن له عناية بالإعجاز العلمي الرازي، الرازي في تفسيره يعتني إذا جاء عند آيات الطب وآيات علم الفلك والبحار والجبال والأنهار والأمطار التي تنزل بدأ يقف عندها ويبرز في ما فيها من إعجازات، من إعجاز علمي، فهو يهتم بهذه الأشياء. نحن لا نقول أنه خطأ كله ولا نقول أنه صواب كله، يحتاج إلى فرز وإلى بيان. والرازي تفسيره فيه كل شيء، فيه كل شيء مليء فلسفة وطب وإعجاز علمي وغيره، ويحتاج إلى تنقيح، فلا نرده ولا نقبله. هذه الأشياء ينبغي، والكتب في الإعجاز العلمي كتب له ضوابط، كتب له منهج صحيح ومنهج مقبول، ونحن لا نتعجل بمثل هذه الأشياء. على كل الرعد، كلمة الرعد هي التي أوقفتنا عند الإعجاز العلمي، قالوا إنها احتكاك السحب فتحدث صوتا قويا، فإذا احتكت بقوة أصبحت صواعق قوية. نقول الله أعلم صحة ذلك، ما نستطيع. نعم. في كتابه أو في كتب كثيرة، في كتب تتعلق بالإعجاز العلمي، ومن العلماء من جعلها في كتب علوم القرآن تحدث عن الإعجاز العلمي، في كتب علوم القرآن يتحدثون عن الإعجاز العلمي، منهم الشيخ مناع القطان. الشيخ مناع القطان في كتابه مباحث علوم القرآن تكلم عن الإعجاز العلمي ونقد الذين يتعجلون بتنزيل الآيات على الإعجاز العلمي، قال هذا خطأ، ووضع له ضوابط صحيحة، قال إذا تمت هذه الضوابط يقبل. وهناك كتابات في الإعجاز العلمي مؤلفة، فيه في كتابات كثيرة موجودة في الإعجاز العلمي، ضوابطه ومتى يصح ومتى يقبل ومتى يرد، في كتابات كثيرة. هنا يقول ورعد وبرق، نحن نقول هل الرعد صوت ملك ولا احتكاك السحب؟ يقول الله أعلم، قد يكون احتكاك ما نستطيع نزل، لكن ورد عن بعض السلف أنه صوت برق، صوت الملك. والبرق قال لمعان، قال لمعان صوته صوت الملك الذي يزجر السحاب. نقول البرق هو حقيقته لمعان، يكاد البرق يخطف أبصاره، وفي آية أخرى قال يكاد البرق يذهب، قال يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار، سنى برقه يعني لمعان البرق. البرق فعلا وجدته في الصحراء مع شدة الظلمة والسحب تجده يخطف الأبصار بشدته، لكن ما مع حقيقة البرق؟ نقول هو نور يسطع في السماء، لكن حقيقة نحن لا نستطيع أن نجزم به، ما هو الله أعلم بذلك، الله أعلم. قال يجعلون أصابعهم أي أناملهم، لأنه ما يستطيع الإنسان يدخل إصبعه كامل في الأذن، وإنما يدخل الأنامل في آذانهم حذر الموت، يخافون من الموت لأنه يخشى أن تنزل به صاعقة فيموت أو أمطار تغلقه، فيقول كل هذا خوف الموت. يقول هذا مثل الآيات لما تنزل تزجر المنافقين بقوة، مثل السحاب الذي هم يخافون من الآيات، وهم جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم يخشون أن هذه الآيات تخاطبهم، فهم في خوف وفي رعب، كل ما جاءت آية، كل ما حدث النبي بآيات جديدة أو قرأ على الصحابة خاف المنافق أن تكون تكشف أمره، وهو في رعب وفي خوف. نعم فضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى يكاد يقرب البرق يخطف بصارهم يأخذها بسرعة كلما أضاء لهم مشوا فيه أي في ضوئه، وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا، تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم، وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون، ووقوفهم عما يكرهون. ولو شاء الله لذهب بسمعهم بمعنى أسماعهم وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بالباطنة. إن الله على كل شيء شاءه قدير، ومنه إذهاب ما ذكر. يقول يكاد يعني يقرب. لماذا قال يكاد يقرب؟ لأن كاد وأخواتها من أفعال المقاربة. كاد وأخواتها من أفعال المقاربة. تقول كدت أن أصل ولم تصل أنت، يعني قاربت الوصول. كدت أن أفوز ولم تفز، أي قاربت الفوز. فيقول يكاد البرق من شدة وقربه عليهم يكاد أن يأخذ أبصارهم، ما أخذها لكن كاد أن يأخذها، أن يخطف أبصارهم بأخذها بسرعة. يقول كلما أضاء هذا البرق مشوا فيه، إذا جاءهم النور مشوا فيه، وإذا أظلم قاموا، يعني وقفوا، قاموا يعني وقفوا. فيقول مثل القرآن، إذا وجدوا نور الإيمان مشوا فيه، وإذا ذهبت عنهم الآيات تحيروا، ما يدرون أين يذهبون. فهذه حالهم. قال تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج، إزعاج قلوبهم، تنزعج قلوبهم بهذه الحجج، لأنهم إذا سمعوا هذه الآيات تنزل عليهم انزعجوا، وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون. يقول إذا جاء أشياء هم يحبونها في القرآن فرحوا بها، وإذا جاءت أشياء لا يحبونها انزعجوا منها. يقول الله عز وجل كيف يفعلون هذا الشيء؟ لو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم، سمعهم وأبصارهم. الله عز وجل قادر على أن الذي يمشي وهو يخاف من البرق يخطف الله سمعه. وهذا الذي صاحب الإيمان والمنافق هذا يعني استطاع الله أن يأخذ سمعه فلا يسمع حقا أبدا. قال يأخذ أسماعهم، يأخذ أسماعهم وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بالباطنة. كيف الباطنة؟ لأنهم يسمعون لكن لا يسمعون الحق، عندهم أذان ويسمعون بها، عندهم آلة السمع لكن الحق لا يسمعونه، مثلا كما قال الصم والبكم العمي. يقول كما الله عز وجل أخذ عنهم إدراك الحق واتباعه ومشاهدة الحق، وكذلك قادر على أن يأخذ سمعه الحقيقي فيسمحون، يصبح الواحد منهم أصم حقيقة، وقادر الله على أن يخطف أبصارهم فيصبح أعمى لا يبصر. فالذي أخذ عنهم يعني فائدة السمع قادر على أن يأخذ السمع كله. فالله عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. كيف هم يفعلون هذه الأفعال؟ والله عز وجل محيط الكافرين وقد أحاط بهم وهو على كل شيء قدير، يعني يهلكهم بلحظة، فكيف يغيب عنهم هذا الشيء وهم يعرفون أن الله مطلع على أسرارهم وعالم بأحوالهم؟ كيف تخادع الله وأنت تعلم أن الله مطلع عليك؟ نعم. أحسن الله إليك. وقوله تعالى يا أيها الناس، أي أهل مكة وعدوه واحد. نعم. يقول شوف الآن انتهت الآيات المتعلقة بالمنافقين 13 آية، لأن يا أيها الناس هي آية 20 أو آية 21، ما قبلها كله في المنافقين 13 آية، وآيتان في الكفار، وخمس آيات في أهل التقوى المتقين. ثم بعد ذلك جاء أول خطاب، أول نداء وأول خطاب في القرآن يخاطب الله عز وجل كل الناس، المنافقين والكفار والمؤمنين، كلهم يناديهم سبحانه وتعالى بما فيه خير لهم، يقول اعبدوا الله، اعبدوا ربكم، ويبين فائدة هذه العبادة، ويبين أيضا لماذا يعبدون الله عز وجل. نعم. قال الله تعالى يا أيها الناس، لحظة ذكر الله على كل شيء شاءه. نعم. هذا الاستثناء جاء بأنه يعتقد، لأن يعتقد أن هناك أشياء لا يقدر عليها الله. لا، هو يقصد إن الله على كل شيء قدير. الله عز وجل على كل شيء قدير، وكل شيء أراد أن يشيئه هو يشاء. كل مرض الله عز وجل إرادته فهو يريده. فكأن الآية يقول هنا إن الله على كل شيء أراده قدير. اي نعم سمع. بعضهم يقول ان الله على كل شيء يريده قدير، واما الشيء الذي لا يريده ليس قدير عليه. لا شك انه خطا، اذا كان المؤلف يقصد هذا فهو خطا. الله عز وجل على كل شيء اراده قدير. طيب والاشياء التي لا اراد ما ارادها، ما ارادها لا قولا ولا فعلا ولا، فهل نقول ان الله لا يستطيع؟ هذا خطا. ان الله غير قادر عليها، لا، الله قادر على كل شيء من غير استثناء، قادر على كل شيء اراده او لم يريده. فنحن نؤمن بان الله قدير على كل شيء من غير استثناء، ما في شيء ليس قادر عليه ابدا، مستحيل. قدرته فائقه، قدرته عظيمه، يقدر على كل شيء من غير استثناء. ولا يمكن ان نقول الله يقدر على هذا الشيء ولا يقدر على هذا الشيء، هذا وصف بالنقص العجز، ولا يجوز ان يوصف الله بالعجز. لا يعجز شيء في الارض ولا في السماء. فان كان المؤلف يقصد هذا فهذا خطا. ان كان يقصد ان الله على كل شيء اراده قدير، وان ما لم يرده ليس عليه قدير، فهذا لا يجوز. هذا وصف بعجز، وصف الله بالعجز، وهذا لا يجوز. لكن احنا ما يظهر لنا شيء. اذا مثلا تصورنا عقيدته نقول هل ممكن هو يقصد هذا نظرا لعقيدته؟ لكن لا نجزم، لان الايه غير واضحه، لا نستطيع ان نجزم بان المؤلف يقصد كذا بناء على عقيدته، قد يكون لا يريد هذا. لذلك لا نجزم بها. هذه المسألة كثيرا ما يأتينا في الغرب حينما يعني حينما يأتي الحوار مع الكفار، هم يأتون بمثال ويسألون أنتم تقولون أن الله على يعني كل شيء قدير، فيأتون بأمثلة، يعني مثلا كيف تقول هذا وتقول أنه يعني هل الله يستطيع أن يخلق مثلا حجر لا يستطيع أن يحمله؟ كيف نجيبهم في هذا؟ لا يستطيع أن يحمله، هل أنت تقول أنه يستطيع أن يفعل ذلك؟ يعني حقيقة الاستطاعة في حق الله عز وجل ليست مقيدة مطلقة، وحقيقة القدرة لله عز وجل ليست مقيدة. يعني مثل ما أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء من غير استثناء، لا نقول إن الله عليم بكل شيء إلا هذا المكان لا يعلمه الله، أو هذا الشيء لا يعلمه الله، أو هذا المستقبل لا يعلمه الله. لا، هذا الله سبحانه وتعالى أخبر أنه بكل شيء، وكلمة كل من ناحية لغوية تفيد العموم، تفيد العموم غير استثناء. إذا هذا الرجل أو هؤلاء الأشخاص يقولون يستثنون، يأتون بالدليل. نحن عندنا دليل القرآن الكريم ولغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب. لما يقول إن الله على كل شيء قدير، فهذا يدل على الإطلاق وعلى العموم من غير استثناء. وإذا قال إن الله بكل شيء عليم، فهذا يدل على العموم من غير استثناء. فلا يقال مثلا إنه يعلم شيئا دون شيء، أو يعلم شيئا، يعلم الحاضر والمستقبل لا يعلم، والله يقول بكل شيء. هذا تفسير خاطئ ما يتناسب مع القرآن. كذلك القدرة، قدرة الأصل فيها أن الله قدرة مطلقة عامة، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير من غير استثناء. إذا عندهم دليل يأتون به. نحن عندنا دليل القرآن ولغة العرب التي نزل بها القرآن، هذا الذي فيه. أما احتجاجهم بلا دليل احتجاج باطل، حجتهم داحية. هم يسألون يعني يأتون بأشياء لا يليق بالله، ويقول هل أنتم تقرون أنه يستطيع أن يفعل ذلك؟ الكافر يعني يأتون بأشياء مثل هذا لا يليق بالله أن يفعل، ولكن يقول هل أنتم تقرون أنه يستطيع، أنه يقدر عليه؟ فكيف نجيبهم؟ نقول الله عز وجل منزه عن الأفعال السيئة والأخباث، كل هذا ينزه. لكن هل يستطيع شخص يقول هذا الشيء الخبيث، هذا الشيء الذي يفعله الكافر من الكفر، هل هو خارج عن إرادة الله؟ لا نستطيع أن نخرجه. كفر الكافر بإرادة الله، وفساد الفاسد بإرادة الله، وأراده كونا ما أراده شرعا. لازم نفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية والمشيئة الشرعية والمشيئة الكونية. كل ما على هذا الأرض مما يحدث وهو بمشيئة الله وبإرادته. قلنا إنه طيب أو خبيث، يعقل أو لا يعقل، يقتقبله النفوس أو لا تقبله النفوس. كل ما يجري على هذه الأرض وما يجري في السماوات بقدرة الله، كل شيء قدير. لكن نفرق بين الإرادة الشرعية، الأشياء الخبيثة أرادها الله كونا ولم يردها شرعا، فالكافر لم يرد الله منه أن يكفر، ما أراد الله أن يكفر، ولا يحب الله الكفر، ولا يرضى للإنسان أن يكفر. لكن إذا وقع من الكفر ما نستطيع أن نقول وقعه بغير إرادة الله. كفر الكافر ما كفر إلا والله قد قدر عليه، لكن هو الذي تسبب بكفره. الله ما الله سبحانه وتعالى كتب عليه الكفر لأنه هو الذي تسبب في الكفر، تسبب في الكفر. هذه مسألة في العقيدة إذا تعمق الإنسان فيها صعبت عليه صعب. ولذلك ضلال المعتزلة من هذا الطريق، قال كيف الله سبحانه يكتب الكفر على هذا الرجل ثم يعذبه؟ هذا ظلم، ويدخلون من هذا الباب يقولون كيف أبو جهل الله كتب عليه الشقاوة ويعذبه؟ هذا ظلم، لماذا لم يكتب عليه الهداية؟ فهذه يدخل هذا من هذا الباب المعتزلة وأصحاب العقول العقلانيين. ونحن نرد، والذي يحتج مثل ما ذكرت أنت أكثرهم بعقول محتجون، نقول ليس العقل يدخل في كل شيء، العقل يتبع الشرع، الشرع هو فوق كل شيء. والله يخبرنا بأخبار لا تدخل عقولنا، فنحن نسلم بها ويجب علينا أن نؤمن بها، يجب علينا أن نؤمن بها. فمثل هذه الأشياء تعمق فيها يدخلك في متاهات صعبة قد يصعب عليك الخروج منها. ولذلك المعتزلة وقعوا من هذه الأشياء بهذا السبب، لا يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. يظنون أن الله كتب على هذا الكافر، الله ما كتب عليه الكفر إلا بعدما علم سبحانه وتعالى أنه لا يصلح للإيمان. لو يصلح للإيمان ولو لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لكن علم الله أنهم لا يصلحون للهداية، ولذلك جعلهم في ظلماتهم متحيرين وأصبحوا في ظلام حتى ماتوا لأنهم لا يصلح للهداية. لا بد معرفة هذا الشيء، لكن التعمق فيه والتوسع في علوم الغيب وفي القدر، علم القدر عالم القدر لا يتوسع الإنسان، يعني هو ستر الله القدر، فلا تكشفه، لا تكشف ستر الله، دعه ما ظهر لك خذه وما غاب عنك دعه. نعم. وقوله تعالى يا أيها الناس، أي أهل مكة واعبدوا. طيب أهل مكة صحيح، ويقول لأن كلمة دائما في القرآن يا أيها الناس تخاطب أهل مكة، ونظر الآيات أخرى ثانية ووجد أن أكثر الآيات فيها يا أيها الناس خطاب لأهل مكة، فبين عليه. ونحن نقول هنا لا، ليس لأهل مكة، لا تخصص إلا بدليل. نقول يا أيها الناس خطاب للناس جميعا وليس لأهل مكة، وهو ينظر إلى حال القرآن في مخاطبته، ينظر إلى آيات أخرى. فنحن نقول لا، الأصل أن قوله يا أيها الناس عام، عام في جميع الناس أهل مكة وغيرهم. لماذا نحصر على أهل مكة وهو خطاب؟ القرآن لم ينزل لأهل مكة، خطاب نزل لمخاطبة الثقلين، مخاطبة الناس عموما. فقوله يا أهل مكة هذا يعني قصور على المعنى العام. نعم. قوله تعالى اعبدوا وحدوا ربكم الذي خلقكم. وحدوا، هل معنى اعبدوا وحدوا؟ نقول اعبدوا وحدوا أي نعم، في أول الأمر أن يوحد الله سبحانه وتعالى، ثم يتبع ذلك العبادة الشرعية الفرعية. صحيح أن الأصل أن العبادة هي توحيد الله عز وجل، هي أصل كل شيء وهي مدار الإسلام وعليها دعوة الرسل كلهم، توحيد. فقوله اعبدوا أي وحدوا، إن أول ما يطالب الكافر دخول بالتوحيد والعبادة، ثم يتبع ذلك الأحكام الشرعية كالصلاة والزكاة وغيرها. نعم. وقوله تعالى ربكم الذي خلقكم أنشأكم ولم تكونوا شيئا وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون بعبادته بعبادة إقابة، يعني لعلكم تتقون بالعبادة، لما تعبدون الله، لما تعبدوا الله عز وجل فإن هذه العبادة ستكون تقوى لكم عقابة، أي تقيكم العقاب، تقيكم العقاب حتى لا ينزل بكم عقاب الله وعذابه. نعم. ولعل في الأصل للترجي، وفي كلامه تعالى للتحقيق. إلا نقول أن الله يترجى، ما يجوز، الله لا يترجى أحد، نقول لعل وعسى في حق الله واجبة تفيد التحقيق، لما يقول الله عسى الله، عسى الله أن يجعل بينكم والذين عليتم، لا يريد الله أن يتمنى، الله ما يتمنى ولا يترجى، وإنما جزما نقول عسى الله معنى أنه سيتحقق هذا الأمر. فقول لعلكم تتقون أي لتتقوا. نعم. وقوله تعالى الذي جعله خلق لكم الأرض فراشا حال بساط، هذا بيان وتوضيح للرب، لما قال لقد عبدوا ربكم، من هو ربنا؟ قال الذي خلقكم والذي وخلق الذين قبلكم. طيب عرفنا أن الله هو الخالق، خلقنا وخلق الذين قبلنا. قال أيضا والله عز وجل من هو؟ قال هو الذي جعل لكم الأرض فراشا. هذه أدلة كونية دالة على وجود الله وقدرته وعلى وحدانيته. نعم. قوله تعالى الذي جعل خلق لكم الأرض فراشا حال بساقا يفترشوا، لا فراشا، كلمة فراشا هذه حال، قال جعل لكم الأرض حال كونها فراشا. ما معنى الفراش؟ قال البساط، منفرشة الأرض كالبساط كالفراش، ليست كالجبال العالية كلها ولا كالأودية منخفضة، فتجد فيها أودية وتجد فيها جبال شامخة، ولكن تجد كثيرا منبسطة تصلح للزرع وتصلح للبنيان وتصلح للجلوس، هذا معنى. نعم. لكم الأرض فراشا حال بساط يفترشوا لا غاية في الصلابة أوليون فلا يمكن الاستقرار عليها، يعني يقول ليست صلبة قوية مثل الجبال، ما تستطيع أنت لو تنزل في مكان فيه حجارة وأرض صلبة لا تستطيع لا أن تزرع ولا أن تحفر ولا أن تبني، ولو كانت لينة مرة مثل المناطق الرملية تتعب، تصب الماء يذهب، تزرع يذهب، تريد أن تبني ما تستطيع، فهي جاءت متوسطة، أكثر وأغلب الأرض فيها ليونة وفيها صلابة ولكن فيها ما هو مناسب. نعم. وقوله تعالى والسماء بناء سقفا، نعم، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات رزقا لكم تأكلونه وتعقلون وتعلفون به دوابكم فلا تجعلوا لله أندادا شركاء. عندكم هذا الكلام؟ نعم. وموجود تعلفون وغير موجود؟ تعلفون عندنا موجود، لا في بعض النسخ أنا غير موجود، بعض النسخ ما في هذا كلام، هذا الجملة هذه غير موجودة. هذه؟ نعم الأخيرة تعلفون ونحوها ما هي موجودة، بعضهم موجودة تختلف النسخ. قال هنا، قال شوف كلمة السماء، السماء من الألفاظ المشتركة في القرآن ترد عدة معاني، اللفظة التي ترد في القرآن بمعاني متعددة يسمونه لفظ مشترك، مثل القرء، القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر، ومثل عسعس يطلق على أقبل وأدبر، تسمى ألفاظ مشتركة. وهنا السماء لفظ مشترك لأنه يطلق على السماء الحقيقية وهي السقف، ويطلق على السماء المرتفع، يعني قالوا أنزل من السماء ماء، ليس السحاب، السماء ليس المراد به السقف، وإنما السحاب الذي بين السماء والأرض، فسماه سماء لعلو، كل ما علاك سمى سماء. نعم. قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه الخالق لا تخلقون ولا يكون إلها إلا من يخلق ولا يكون إلها إلا من نعم. يقول بعد هذه الأدلة العظيمة، بعد هذه الأدلة العظيمة يعني الدالة على وحدانيته وأنه مستحق العبادة، هو الذي خلقنا وخلق الذين من قبلنا من بني آدم وخلق الأشياء كلها، وهو أيضا سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا، لما خلقنا لم يتركنا هملا، رزقنا، فأنزل من السماء ماء رزقا لكم، أنزل من السماء ماء وزرع وأنبت به الزرع رزقا للعباد ورزقا لكم ولأنعامكم. فالذي خلقنا ورزقنا هو الله سبحانه وتعالى. هذا أدلة تدل على أنه الرب الخالق، أدلة الربوبية. فإذا علمت أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المتصرف، وجب عليك أن تعبده لا تعبد غيره. هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، فكيف تعبد شيئا مخلوقا لا ينفع نفسه ولا يضر نفسه؟ فكل هذه يقول هذه تدل. قال كيف إذا علمت أنه هو الذي خلق وهو الذي رزق، فكيف تجعل لله أندادا؟ كيف تجعل أصناما لله شركاء وأصنام تصرف لهم العبادة كما تصرف لله عز وجل؟ بل الذي يجب عليك أن تصرف العبادة كلها لله وحده، لا أن تصرف. قال تجعل الله شركاء، وأنتم تعلمون أن الذي خلق هو الله. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركا، فقال النبي له: النبي كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة من الإله. قال: كم تعبد من الإله؟ قال: أعبد سبعة. قال: أين هم؟ قال: ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: إذا أصابك الضر تدعوهم. قال: أدعو الذي في السماء. قال: إذا الستة اللي في الأرض لا تنفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة أقنعه، أجاب سلوك مقنع. قال: كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة. قال: ما الذي ينفع؟ قال: الذي في السماء. قال: كيف تعبد؟ هذه ما تنفع، اتركها، أعبد الذي في السماء. فآمن الرجل، عرف الحق. هذا السلوك يعني إقناع، اقتنع. فيقول الله عز وجل هنا: قال إذا علمت أن الله هو الخالق الرازق، كيف تجعل لأنه أنتم تعلمون أنه هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم وهو الذي يتولى أمركم، فكيف تعبدون هذه السنة؟ ما تنفع. وهذا أسلوب مقنع جدا، مقنع بالأدلة الصريحة. لو تناقش أحد الكفار بهذه الأدلة لا، وهو عاقل لا قبل هذا الشيء. كيف تعرف أن هذا يضر ولا ينفع، وهذا هو الذي ينفعك ويضرك؟ ما هذا الأسلوب؟ نعم. قوله تعالى: وإن كنتم في ريب شك مما أنزلنا على عبدنا، مما نزلنا على عبدنا محمد من القرآن أنه من عند الله، فأتوا بسورة من مثله، أي المنزل، ومن لبيان للبيان، أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب. والصورة قطعة لها أول وآخر، أقلها ثلاث آيات. ودعوا شهداءكم. طيب، يقول إذا عرفتم أن الذي يستحق العبادة لا تصرف العبادة إلا له هو الخالق والرازق، فكيف تجعلون أندادا وشركاء وأصناما ومعبودات من دون الله وهم لا يستحقونها؟ ويقول بعد ذلك: قال إذا كنتم تشكون في هذا الأمر وأن ما جاءكم به وحي من الله، تشكون في هذا الشرع وهذا الوحي والذي أتاكم به محمد وقرأ عليكم، إذا كنتم تشكون في هذا، كنتم في ريب مما جاءكم به محمد وهو القرآن، فنحن نقول هذا القرآن عربي فأتوا بمثله، تولى بمثله. وقال وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف الله عز وجل بأنه عبد، قال مما نزلنا على عبدنا، وهذا وصف شرف، عبودية وصف شرف. لذلك الله عز وجل يذكر دائما في القرآن وصف العبودية في مواضع تشريف. وسبحان الذي أسرى بعبده، فالإسراء شرف. وقال سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، الدعوة شرف. مقام الشرف في سورة الكهف قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، نزول القرآن شرف له. هنا قال: نزلنا على عبدنا، ووصفها بالعبودية، شرف أن يكون عبدا لله. وفي دلالة أيضا على أن القرآن منزل عند الله وليس من محمد. محمد عبد من العبيد المخلوقين، فكيف تقول أنه أتى بالقرآن؟ فإن كان محمد الذي هو الذي أتى بالقرآن وهو بلغة العرب ومحمد هو يتكلم به، فأتوا أنتم بسورة واحدة، بسورة واحدة تشابه هذا القرآن في بلاغته وأخباره وقصصه وشرعه، أعطونا سورة واحدة. والسورة التي لها مبدأ ولها نهاية، وأقل سورة في القرآن 3 آيات، سورة الكوثر. فأنتم أيها المشركون إما أن تتبعوا محمد وتؤمنون به وبما جاء به، ولا إذا أنتم تدعون أنه هو الذي جاء به بالقرآن أنتم هاتوا سورة واحدة. وعنده 114 سورة، أنتم أعطونا واحدة وأعطونا أقل سورة، ليست أطول سورة كالبقرة، لا أعطونا أقل سورة وما استطاعوا، وذلك قال فإن لم تفعلوا. نعم أحسن الله إليك نعم أحسن الله إليك. وقوله تعالى ودعوا شهداءكم آلهتكم التي تعبدونها من دون شهداءكم، هنا عام الآلهة والشركاء والأعوان، فأتوا يعني عام، لما أقول ادعوا شهداءكم ادعوا من يشهد معكم من أعوانكم وأنصاركم وأصنامكم وغيرها، هل تنفعكم؟ ما يشهدون معكم. نعم أحسن الله إليك. قالوا تعالى ودعوا شهداءكم آلهتكم التي تعبدونها من دون الله أي غيره لتعينكم إن كنتم صادقين على ما تدعون. نعم إن كنتم صادقين في أن محمدا صلى الله عليه وسلم قاله من عند نفسه، فافعلوا ذلك فإنكم عربيون فصحاء مثله. ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم، وإن لم تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه اعتراض، فاتقوا بالإيمان. اعتراض كيف اعتراض؟ يقول الجملة أصلها فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، إذا لم تفعلوا وتأتوا في القرآن. ثم زاد بجملة معترضة قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا في المستقبل، فإن لم تفعلوا في الحال الآن، وأيضا لن تفعلوا في المستقبل، حتى المستقبل لا يمكن أن تفعله ولا أحد يستطيع أن يفعل ويأتي بشيء مثل القرآن، أبدا مستحيل. فإذا كنتم لا تستطيعون تحاجون محمد ولن تفعلوا مثله، ما بقي عليكم إلا أن تتقوا النار، تتقوا النار باتباعكم محمدا. نعم. وقوله تعالى فاتقوا بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر النار التي وقودها الناس الكفار والحجارة كأصنامهم منها، يعني أنها مفرطة الحرارة يعني شديدة الحرارة، تتقد بما ذكر لا كنار الدنيا، تتقد يعني تشتعل بما ذكر أي بالناس وبالحجارة. النار وقودها ماذا؟ ليس الخشب والحطب، وإنما وقودها الناس تتقد بهم، ووقودها الحجارة. لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه، أعدت هيئت للكافرين يعذبون بها، جملة مستأنفة أو حال لازمة. نعم يقول أعدت هيئت للكافرين، أعدت هذه النار لمن؟ للكافرين. أول شيء نفهم أن الله سبحانه وتعالى لما قال أعدت للكافرين يفهم من ذلك رد على المعتزلة، رد على المعتزلة والخوارج الذين يقولون إن صاحب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم. نقول الله عز وجل قال أعدت للكافرين، ما قال للعصاة، العصاة يدخلون النار ويخرجون منها أو لا يدخلونها بمشيئة الله، لكن الكفار هم أصحاب النار. فقوله أعدت للكافرين دليل على أن أصحاب الكبائر لا يخلدون، هذه مسألة. المسألة الثانية قوله أعدت دليل على أن النار موجودة، والمعتزلة ينكرون ذلك، يقول النار والجنة غير موجودة، ينشئها الله يوم الآخر، فنقول لا هي موجودة الآن، لأن الله قال أعدت وأخبر أنها معدة وأنها موجودة. يقول المؤلف هنا أعدت للكافرين، قال جملة مستأنفة أو حال لازمة، لأن قال الله عز وجل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، انتهت الجملة، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ثم قال أعدت للكافرين هذه حال، حال النار ما حالها؟ قال حالها أنها معدة الآن، هذه جملة مستأنفة، مستأنفة أو حال لازم. طيب بعدها قال وبشر، لعلنا نقف عند هذا القدر. وبشر الذين آمنوا، جملة جديدة، لأنه لما أخبر بوعيد أهل النار أخبر بما وعد به أهل الصلاح، أهل الصلاح المتقين. وهذه دائما في القرآن تسمى الترغيب والترهيب، إذا أتى بترغيب عطف عليه ترهيب، وإذا أتى بترهيب عطف عليه ترغيب، حتى الإنسان يكون بين خوف والرجاء، المؤمن يكون بين خوف والرجاء، والكافر يتجنب طريق الشر ويبتعد عنه ويقبع الخير. الله أعلم. الأكثر من قبل من الترغيب والترهيب في القرآن، والله الأصل أنه التساوي، كثير من الآيات والذين كفروا والذين آمنوا والذين كفروا، لكن نلاحظ أن الترهيب أكثر. ومتى أيهما يأتي أولا على العقل؟ هذا يحتاج إلى تتبع، نتبع الآيات كلها ننظر فيها، لكن الأغلب أن القرآن نذير وأن محمد نذير، هو يبشر محمد صلى الله عليه وسلم، لكن وصفه القرآن أن الله عز وجل في القرآن أنه نذير وجاءكم النذير، أن أنذر كثير، والإنذار من التخويف والترهيب. ولأن أكثر النفوس ما يقومها ويجعلها تستعد وتنضبط إلا التخويف، كثير من النفوس ما تقبل لما تأتيها بالخير وكذا ما تقبل، لكن لما تخوفها ترتدع وترجع. الله أعلم. نعم تفضل يا شيخ.